الناس الثانية. الحمد لله رب صلي على والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. آمين. قال الإمام شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري. سجل هالحالة، سجل يسمع يعني صوتك مسموع به. ممتاز. طيب. رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومك في الدارين الأمين ورضي الله عنه وأنه في كتابه فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام. طيب. إلى أن قال: وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي هو بسم الله رضي الله عنه، لم يكن سلمان يعني لم يكن له ولد، فكني أبي عبد الله أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن عبدا عنده، يعني هو كان عبد عند بعض اليهود، ولكنه يعني أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكاتب اليهودي، فكاتبه على أن يغرس له كذا نخلة مقابل عتقه يعني، ثم عتقه، لكن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه قال: لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. يعني هو هذا جزء من حديث، جزء من حديث، أنه من الحديث أنه لقد علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسلمان كل شيء حتى الخراءة، فقال له سلمان رضي الله عنه نعم، فذكر الحديث وذكر منه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. نعم، سيأتي فقه هذا، الاقتصار على أقل من 3 لا يجزئ بدلا عن الماء، لكن لو أراد أن يجمع بين الماء والحجر يجوز حتى لو حجرة واحدة. نعم. فيجب استيعابها حتى لا يجزئ اثنين. نعم. حتى لا يكتفى باثنين. استيعابها أي 3 أحجار يعني، فلا يكتفي باثنين، حتى وإن أنقى بحجرين لا يكفي. وهذا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أو أمر، يعني حتى في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة ابغني 3 أحجار، فدل قوله صلى الله عليه وسلم أنه ابغني يعني تلي ب3 أحجار، دل على أنه لا يجزئ أقل من 3 أحجار، لأنه علق الأمر بعدد، إذا علق الأمر بعدد لا ينبغي إيش النقص يعني عن هذا العدد. وإن زالت بهما العين النجاسة، وإن زالت النجاسة بواحدة أو اثنين لا يكفي، لكن هذا لا يكفي في الإجزاء عن الماء، أما إذا أراد أن يجمع بين الحجر والماء فمسح بحجر أو حجرين ثم غسل بالماء يجزى، هذا ما في شك أنه يجزى. نعم. والمراد 3 مساحات. والمراد ب3 أحجار 3 مساحات، أي يعني حتى لو كان حجر واحد، لو وجد حجر واحد وله 3 زوايا فمسح من كل زاوية يعني مرة، من كل زاوية بكل ما مسح بكل زاوية له 3 مثلا زوايا، فمسح كل زاوية مسحة يجزئ يعني إما 3 أحجار أو حجر له 3 زوايا تقوم مقام 3 أحجار. ولو بأطراف حجر. نعم. لكن الأحجار أفضل من حجر. إيه، لكن الأحجار 3 العدد أفضل من حجر واحد له 3 زوايا. نعم. واقتصاره عليها جري على الغالب. نعم، واقتصار. واقتصاره عليها جري على الغالب. على الغالب، إيه نعم. ففي معناها كل جانب، يعني الاختصار على الحجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نهى أن يستنجي الرجل بأقل من 3 أحجار، الاختصار على الحجر هذا باعتبار الغالب، يعني أغلب الناس كانوا يستنجون بإيش بالأحجار، لكن العلماء قال يلحق بالحجر كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم، سواء كان كرتون أو أوراق أو نحو ذلك. نعم. جامد يعني ليس برطب، طاهر ليس بنجس، قالع ليس أملس كالزجاج مثلا أو هذا السيراميك أو نحو ذلك، غير محترم يعني له مأكول وله جزء حيوان. نعم. ففي معناها كل جامد طاهر قالع غير محترم. نعم. فإن حصل الإنقاء بالثلاث فذاك، فذاك يعني مجزئ يجزئ، وإلا زاد إلى الإنقاء. طيب لو فرضنا أنه لا يقل على، لا يقتصر على أقل من ثلاث أحجار، لكن هذا إن أنقى، إن أنقت الثلاث أحجار، لكن لو فرضنا ما أنقت يجب أن يزيد حجرا رابعا، فإن أنقت الأربعة سنة أن يزيد خامسة وترا لأجل الوتر. فإن حصل بوتر فذاك وإلا سن الإيتار. نعم. ونهانا عن أن نستنجي، هذا أيضا من كلام سلمان، ونهانا أيضا كما نهانا عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا أن نستنجي بإيش؟ برجيع، يعني فضلات الحيوانات كالروث مثلا، فضل الحيوان. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يبغين ثلاثة أحجار، قال فوجدت حجرين ثم التمست الثالثة فلم أجد، فأتيته بروثة، روثة، فأخذ الحجرين والرسول صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال هذا ركس يعني نجس. نعم. أي روث لأنه نجس أو عظم ولو طاهر، يعني لا نجس. وطبعا الرجيع هنا يعني بعضهم قال هذا، قال روثة، بعضهم في يعني في رجيع وفي هي روثة، فأتيته بروثة، وفي حديث برجيع. الرجيع يشمل فضلات الحيوانات، البقر وغير ذلك والغير ذلك. أن الشافعية بعضهم قال يعني هذا المراد بالروثة هي روثة الحمار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألقاها قال هذا ركس نجس. أما روثة البقر أو الإبل لا ليست بنجسة، هذا رأي من قال أن بول وروث الحيوان المأكول طاهر، لكن عند الشافعية قال الرجيع يشمل الكل، يشمل روث الحمار وروث غير الحمار من الحيوانات من الدواء. نعم. أو عظم ولو طاهرة، أو وكذلك نهانا أن نستنجي بعظم حتى ولو معنى العظم طاهر ليس بنجس، ولكن منهي عن الاستنجاء به، لأنه كما ورد في بعض الأحاديث طعام إخوانكم من الجن الله تعالى يكسوه لحما وتأكله الجن، فلا ينبغي أن نستنجي به لأنه طعام إخوان الجن. نعم. هذا بعض حديث رواه مسلم. أيوة. وقال في العظم فإنه طعام إخوانكم، إخوانكم يعني الجن، فمطعوم الإنس كالخبز أولى. إذا كان مطعوم الجن منهي عن الاستنجاء به، فمطعوم الإنس كالخبز مثلا والفاكهة ونحو ذلك بطريق الأولى ينهى عن الاستنجاء به. نعم. وفي معنى الرجيع كل نجس. أيوة. فلو استنجى به ولو جافا لم يجزه. نعم. ولزمه الاستنجاء بالماء، بالماء لأنه تلوث، متى ما استنجى به لم يجزه لأنه تلوث لأنه نجس، فيتعين الماء حينئذ ولا يكفي الحجر بعد ذلك. نعم. لأن المحل صار نجسا. نعم. بنجاسة أجنبية. نعم. وفي شرح مسلم ما يوهم خلاف ذلك فاجتنب. ينبه الشيخ زكريا رحمة الله عليه أنه يقول أنه شرح مسلم فيه على هذا الحديث شرح يوهم خلاف ذلك، يعني أنا ما أدري ماذا قال هناك، لكن كأن ظاهره أنه يعني ما يتنجس أو نحو ذلك إذا استنجى برجيع، قال يعني احذره يعني لا تغتر به ولو كان للإمام النووي. نعم. ثم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط أي موضع التغويط، والغائط في الأصل هو المحل المنخفض من الأرض المحل المنخفض من الأرض هو الغاية، ثم سموا به الخارج من الإنسان، لأنه عادة الإنسان حينما يذهب إلى الخلاء يلتمس مكان منخفضا، يلتمس مكانا منخفضا، يعني أطلق المكان على الخارج من باب المجاورة، يعني لأنه يقضي في المكان، في هذا المكان الغائط، سمي الخارج من الإنسان غائطا من باب تسمية المجاور باسم الله، سمينا الخارج باسم المكان. نعم. من أتى الغائط فليستتر، يعني يجب عليه أن يستتر عن أعين الناس بني آدم، يعني لا يرفع ثوبه بحيث ترى عورته، يعني إذا كان في يبي أن يقضي خلف جدار أو في وهدة، يعني نقرة مثلا، أو خلف شجرة أو حجارة، أو حتى ذيله المرخي من خلف، يعني مثل البشت أو نحو ذلك، يعني هذا يعد ساتر، المهم يستتر عن أعين الناس. هنا رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة، وفيه استحباب الستر عن أعين الناس حال قضاء حاجة. إلا هو يجب أن يستتر عن أعين الناس، إذا لا يجوز أن يقضي حاجته والناس ينظرون إليه. نعم، يعني هو يحتاط، لكن لو فرضنا أنه ما يجد شيء يستتر فيه، ما يجد شيء أن يستتر فيه مثلا، يقضي حاجته حتى لو كشفت عورته، حتى لو كشفت العورة، ولكن يجب على الناس أن يغضوا أبصاره حتى ينتهي منه. نعم. وهو متفق عليه. إيه. ويحصل ذلك بمرتفع. إيه. ثلثي ذراع فأكثر. إيه، مكان مرتفع قدر ثلث ذراع، قدر ثلثي ذراع يحصل الستر. بينه وبينه. وأن يدنو منه بحيث لا يزيد ما بينه وبين هذا الساتر على أكثر من ثلاثة أذرع. بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل. نعم. إن كان في صحراء. نعم، كان في الصحراء. أما إذا كان بمكان معدل لقضاء الحاجة، فقد تقدم معنا أنه لا يجب عليه أن يدنو من الساتر. نعم. وأنه يجوز أن يستقبل القبلة أيضا إذا كان في المكان المعد، ويستدبر أيضا. نعم. وقباء لا يمكن تسقيفه. قباء. لا لا، شو كيف هذا؟ إن كان بصحراء وقباء لا يمكن تسقيفه. لا لا، هو مو قباء، هذا قباء يعني جمع قبة، يعني خيمة. ها؟ خيمة. خباء. خباء، لكن خباء يعني لا، ولا الخباء، الخباء خيمة، هو لا يمكن تسقيفه، يعني لازم يكون جدار يعني. فإن كان بيتا مستقيماً. نعم. بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل إن كان بصحراء. وقباء لا يمكن تسقيفه. يكون لفضاء يعني، يكون فضاء يعني. حديث. وين محسن؟ لا إله إلا الله. نتوقع إما الفضاء أو نحو ذلك، حطوا عنده إشارة مشان تصحيح. كان بصحراء أو فضاء لا يمكن تسقيفه، يعني من فوق مكشوف، من أعلى لا يمكن تسقيفه لسعته، يتقيد في هذه الحالة بالساتر بأن يدنو منه لا يبعد أكثر من هذا أذرع، ويكون ارتفاعه لا يقل عن ثلثي ذراع. أما إذا كان الفضاء أو المكان الذي يقضي في حاجة معد لقضاء الحاجة، أو كان بحيث يمكن تسقيفه لضيقه، هذا ما يضر. نعم. إن كان بصحراء وفضاء، كان بصحراء وفضاء لا يمكن تسقيفه. أيوه. فإن كان بيتا مسقف، يعني مسقوف، أو يمكن تسقيفه، أو مو مسقوف ولكن يمكن تسقيفه، يعني ليس واسع جدا. نعم. حصل التستر بذلك. بذلك حتى وإن لم يدنو من الجدار. نعم. ذكره في المجموع. نعم. وظاهر أن محل استحباب ذلك إذا لم يكن ثم من لا يغض بصره. احنا تقدم معانا أنه يستحب أن يستتر عن أعين الناس إذا قضى حاجته. ذكر قال هناك يستحب، ها؟ وأنا ذكرت قلنا يستحب، لا، هو إذا كان بمكان لا يراه أحد من الناس يستحب، أو كان عنده أحد من المحارم، يعني من يحل نظره إليه كزوجة وأمة مثلا. أما إذا كان هناك من ينظر إليه فلا يجوز، يعني يجب عليه الاستتار. هنا يجب ولا ليس يستحب، وإنما يجب إذا كان هناك من ينظر إليه. طيب، إذا لم يكن ثم من لا يغض بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها، نعم، وإلا وجب استتار، نعم. وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم، يجوز كشف العورة في محل الحاجة كالخلوة. يجوز كشف العورة إذا لم يكن هناك أحد ينظر إليه، أو كان هناك من يحل نظره إليه، هذا يجوز في هذه الحالة. أما إذا كان هناك من ينظر إليه أو يحرم نظره إليه لا يجوز له كشف العورة. نعم، كحالة الاغتسال والبول ومباشرة الزوج مثلا، نعم. أما بحضرة الناس فيحرم كشفها. ثم قال رحمه الله: وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط، أي من موضع التغوط، قال: غفرانك، يعني أطلب غفرانك. غفرانك مفعول به لفعل محذوف، أسألك أو أطلب، بالنصب بمقدر، أي أسألك أو اغفر، أغفر غفر. أسألك نقدر أفضل من أغفر غفرانك. والحديث صحيح كما في المجموع، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وفيه استحباب ذلك، استحباب أن يقول غفرانك إذا خرج من الخلاء. وفي حكمة قوله صلى الله عليه وسلم قولان، يعني هو يقول غفرانك بعد أن يخرج من الخلاء، لماذا يسأل الله الغفران؟ يعني هو هل كان في معصية حتى يسأل الله الغفران؟ يقول في حكمة ذلك قولا، أحدهما أنه استغفر من ترك ذكر الله تعالى، لأنه في حال قضاء الحاجة الإنسان لا يذكر الله، قد يطيل يبقى ربع ساعة وأكثر يقضي حاجته وهو ساكت، فيستغفر لأنه حصل منه تقصير بسبب السكوت عند قضاء الحاجة، لم يذكر الله، فيسأل الله تعالى أن يغفر له هذه المدة التي لم يذكر الله فيها. نعم، أحدهما أنه استغفر من ترك ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة. ثاني الحكمة الثانية، أنه استغفر خوفا من تقصيره شكر نعم، لأن الله تعالى قد أنعم عليه فيقيض له الرزق وعانه عليه وعلى أكله ومضغه وهضمه وأخرجه منه، هذا لو بقي يعني يضر بالإنسان، أخرج منه هذا الأذى. نعم، وطبعا هذا يستدعي شكر لله تعالى، شكر من العبد، شكر كثير، والعبد مقصر في شكر الله، فيسأل الله الغفران من التقصير في حق شكر الله تعالى. نعم، ثانيهما أنه استغفر خوفا من تقصيره شكر نعم الله عليه فيما يتعلق بذلك، حيث أطعمه ثم هضمه، أطعمه ثم هضمه، ثم سهل خروجه، أطعمه ثم هضمه، هضمه ثم سهل خروجه. طبعا هذا كل ذلك يستدعي شكر لله. فنشوف كلمة هاي قباء من الفضاء. طيب، تابع بين ما أشوف. وروي غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهو ضعيف. الحمد لله الذي أذهب، هو الحديث هذا أيضا مروي لكنه ضعيف. في رواية: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. رواية هاي أظن صحيحة يعني. نعم. باب الغسل. نعم. هو بالفتح مصدر غسل، غسلا نعم، ربما قيل الغسل لكن الغسل هو الأشهر. نعم. باب الغسل هو بالفتح مصدر غسل الشيء. نعم. وبمعنى الاغتسال. إيه. طيب. المراد هنا كقولك، يعني الغسل هنا المراد به الاغتسال. نعم. كقولك غسل الجمعة سنة، يعني اغتسال الجمعة سنة، يعني مو الغسل، الاغتسال يوم الجمعة سنة، يطلق الغسل أو الغسل المراد به الاغتسال. نعم. وبالضم اسم للماء الذي يغتسل الغسل به. يعني اسم الماء الذي يغتسل به، وفي قيل غسل أيضا تقدم. غسل هو اسم لما يغسل به من نحو صابون أو نحو ذلك. ومشترك بين الثلاثة، وقيل هو المشترك بين الثلاث أشياء. نعم. الذي بالضم. إيه نعم. ففيه على الأولين لغتان. إيه. الفتح وهو أفصح وأشهر لغة. نعم. والضم وهو ما يستعمله الفقهاء وأكثرهم. يقولون باب الغسل، الفقهاء كذا يعبرون الغسل. نعم. وإما بالكسر فاسم ولا وأما. وأما بالكسر. وأما بالكسر فاسم لما يغتسل به من سدر ونحوه. ونحوه. نعم. وهو بالمعنيين الأولين لغة سيلان الماء على الشيء. يعني بالغسل أو غسل في اللغة سيلان الماء على العضو أو على الثوب. نعم. وشرعا سيلانه على جميع البدن. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. أيوة. أي يجب الغسل بالماء، يجب الغسل إنما الماء يعني الماء الغسل يجب بالماء يعني بخروج المني، لأن المني ماء وخروجه يوجب الغسل، فإذا خرج الماء وجب الغسل، أما إذا لم يخرج الماء لا يجب الغسل. هذا منسوخ، الحديث سيأتي أنه منسوخ، بعض الصحابة أخذ به، فكان إذا جامع ولم ينزل ما ما ما ما يغتسل، وبقي على ذلك حتى مات بعض مثل عتبان بن مالك وغيره يعني. لكن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسق بعضه بعضا، فبين أن إنما الماء من الماء منسوخ بالحديث الآتي: إذا جاء قعد أو جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية: وإن لم ينزل. نعم. هذا هو الناسخ. نعم. أي يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق وهو المني. رواه مسلم وأصله في البخاري. وفيه أن خروج المني يوجب الغسل. نعم. سواء أخرج بشهوة أم بغير شهوة. من رجل أو امرأة. نعم. عاقل أو مجنون. نعم. بوطئ أو دونه. بوطئ أو استمناء أو نظر أو فكر. نعم. ولا ينافي الحصر في الحديث. طيب هنا الحديث يقول إنما الماء، يعني كأنما إذا لم يكن هناك ماء ما يعني لم يكن هناك مني لا يجب الغسل. هذا طبعا حصر إنما الماء، لأنه إنما من أدوات الحصر. قال هذا لا ينافي، هذا الحصر لا ينافي إيش؟ ولا ينافي الحصر في الحديث. الحصر ولا ينافي الحصر في الحديث. أيوة. وجوب الغسل. أيوة أكمل. ولا ينافي الحصر في الحديث. إيه. وجوب الغسل بالوطئ. أيوة. بالوطئ. يعني هو إنما الماء من الماء، يعني يجب الغسل من المني، ويجب الغسل أيضا من الوطئ ولو بلا مني. مجرد الوطئ يوجب الغسل ولو بلا مني. نعم. لأن الحصر منسوخ بأخبار صحيحة. حديث إنما الماء من الماء منسوخ بأخبار صحيحة. نعم. كخبر أبي هريرة الآتي. نعم. ولأنه حصر إضافي. أيوة. طيب. بالإضافة إلى من قصر الوجوب على الوطئ. يعني هذا إنما الماء من الماء هذا حصر إضافي لا حصر حقيقي، يعني هو حصر بالنسبة لمن قصر إيش؟ إلى من قصر الوجوب على الوطء. الوجوب على الوطء، يعني في من الناس من قال إنه لا يجب الغسل إلا بالوطء، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما من الماء أيضا يجب الغسل ولو بلا وطء، ولو بلا وطء. نعم. ولأن معنى الحديث عند ابن عباس أنه أيوة. لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل. هذا أيضا في يعني توجيه آخر للحديث عن ابن عباس، إنما الماء من الماء يعني إذا واحد احتلم ورأى أنه جامع وشعر باللذة، ولكن لما أفاق ما وجد شيء بللا، ما وجد بلل، ما وجد منيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء يعني الغسل من الماء، أما الاحتلام بدون ماء لا يجب الغسل. هذا أيضا ممكن هذا التوجيه. نعم. ومحل إيجابه الغسل عندنا أيوة. إذا خرج من محله المعتاد. إيه عند الشافعية خروج المني إذا كان من محله المعتاد يوجب الغسل. نعم. أو من تحت صلب الرجل. أو من تحت صلب الرجل أو ترائب المرأة. كانوا هكذا يعتقدون أن المني يخرج من تحت الصلب الرجل ومن تحت ترائب المرأة، لكن الأطباء ما يقولون هذا، يقولون أن المني هو يخرج من جميع الجسد يعني. أو ترائب المرأة وانسد المعتاد. وانسد المخرج المعتاد، كمن انسد دبره مثلا أو قبله وفتحوا له فتحة مثلا، فإنه يعني ينتقض وضوءه بالخارج من هذه الفتحة إذا كانت تحت السرة وقد انسد المخرج المعتاد. نعم. تفصيل هذا في كتب الفقه. نعم. ولذلك نعم. نعم. ولذلك بسق يطلب في كتب الفقه. نعم. ثم قال رحمه الله وعن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أي جامع أحدكم أهله ثم أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى نعم فليتوضأ بينهما بين الجماعين، يتوضأ يعني يغسل ذكره وأنثيه، ولو توضأ وضوء كامل يكون أفضل، لكن لو اقتصر على الاستنجاء مثلا هذا يسمى وضوء اللغوية، والوضوء الشرعي أفضل أنه يتوضأ وضوء كامل، لأن هذا الوضوء ينشط الإنسان للعود مرة ثانية إلى الجماع. نعم. أي بين الجماعين وضوءا فإنه أنشط للعود، رواه مسلم إلا فإنه أنشط للعود. هذه زيادة ليست في مسلم، فإنه البيهقي والحاكم. نعم. وفيه من الفقه نعم طلب الوضوء بين الجماعين. أيوة. وهو سنة عند جمهور العلماء. نعم. لما ذكر في الحديث، يعني يسن للجنب إذا أراد أن يجامع مرة أخرى أو أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ قبل أن يأكل أو ينام أو يشرب أو يجامع مرة أخرى، يسن له أن يتوضأ. طيب. وخروجا من خلاف من أوجبه. في منهم من أوجبه لأنه قال لقوله فليتوضأ، وقال إنه هذا الأمر للوجوب، الظاهر الأمر للوجوب، لكن عند الشافعية هي للاستحباب وليس للوجوب. ولأنه يخفف الحدث، لأنه يرفع طبعا يرفع الحدث عن بعض الأعضاء. لأنه يرفعه عن أعضاء الوضوء. طيب، يعني بدل أن يكون الإنسان كل جسمه حدث، يعني إذا توضأ يعني أقل شيء أعضاء الوضوء يرتفع عن الحدث. نعم. لأنه يرفعه عن أعضاء الوضوء وليست على إحدى الطهارتين. وليبيت. لا، وليبيت ممتاز. وليبيت إذا أراد أن ينام على إحدى الطهارتين، الطهارتان، الطهارة عن الجنابة والطهارة عن الحدث الأصغر، يعني يتوضأ على الأقل حتى يكون قد نام على الطهارة الصغرى وهي الطهارة عن الحدث الأصغر. نعم. وليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في نومه. إيه نعم، خشية أن يموت فيموت طاهرا يعني. وقال في شرح مسلم وقد نص أصحابنا على أنه يكره الجماع أي الثاني قبل الوضوء. قبل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء إذا أراد أن يجامع امرأته، أمر الشخص هذا أن يتوضأ، يعني أن يجامع بدون وضوء بدون مراعاة الأمر فيه كراهة، نعم، لأنه خلاف السنة. الوضوء العادي، وضوء عادي وليس غسل الأعضاء فقط. لا، وضوء عادي، بس هو في منهم من قال أنه غسل الأعضاء أو الغسل، في منهم من أجاز هذا، لكن الوضوء إذا أطلق المراد به الوضوء الشرعي، لكن منهم من قال أن الوضوء اللغوي يقوم مقام الوضوء الشرعي. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أي الرجل، أي الرجل المفهوم من السياق، يعني إذا جلس بين شعابين، من جلس؟ جلس الرجل، وين الرجل؟ ما مذكور في العبارة. قال مفهوم من السياق، يعني من اللي يجلس بين شعبها؟ مين؟ حيوان؟ رجل. نعم. بين شعبها أي المرأة. نعم. المفهومة من ذلك. إيه، ومفهومة أيضا المرأة. نعم. بين شعبها الأربع. ثم جهدها. بفتح الجيم والهاء. أي بلغ جهده. جهده بس جهده بلغ جهده في نعم. بحركته. بسبب الحركة، يعني حركة الجماع، يعني كناية عن الوطأ يعني. والجهد الطاقة. فقد وجب الغسل. من حديث جبريل ضمن حتى بلغ من الجهدة. نعم. يعني الوسع والطاقة. نعم. وإن لم ينزل. رواه الشيخان. هي زيادة وإن لم ينزل، رواه الشيخان إلا رواية وإن لم ينزل، هاي ليست في الصحيحين. ها؟ إلا وإن لم ينزل فمسلم. فمسلم ليست عند البخاري، فمسلم انفرد بها مسلم. إذن هذا دليل على أن المجرد الجماع ولو بلا إنزال يوجب الغسل. طبعا احنا تقدم معنا إنما الماء من الماء، قلنا هذا منسوخ. نعم. والشعب بضم الشين وفتح العين. أيوة. جمع شعبة. كقرب وقر. كقرب وقربة. لا كقربة. لا قرب. شعب. شعبة. إيه. لكن ال ال ال. وهي الطابق. كقربة. وهي الطابق من الشيء. إيه قرب قرب. وهي الطابق من الشيء. طابق عندك محسن. وهي. الطائفة. والطابق. الشعبة هي الطائفة، يعني الجزء، جزء من الشيء. إيه شعبة وشعب، قربة وقرب. نعم. طائفة من الشيء. القربة جمع قربة، ما يتقرب به الإنسان، مو قربة، لأن قربة قرب، أما هذا شعبة شعب. القربة هذا الجربة اللي تقولون إنه جربة، مو تقول يوضع فيها الماء. جمع شعبة كقرب وقربة. أنا. وهي الطائفة من الشيء. أنا. والمراد بالشعب الأربع يداها ورجلاها. ورجلاها. نعم. وقيل رجلاها وفخذاها. وقيل فخذها وحرفا شق أو شق فرجها. إيه سبحان الله، خلاف لا طائلة تحته، المهم معروف جهادها. وقيل نواحي الفرج الأربع، وقيل غير ذلك. نعم. قال ابن دقيق العيد: والأقرب عندي الأولان. من دقيق العيد له شرح العمدة معروف مشهور، قال والأقرب عندي يعني إيش؟ الأولان. الأول المعنيان الأولان، يعني يداها ورجلاها أو رجلاها وفخذاها، هذا أقرب المعاني. لأنهما أقرب إلى الحقيقة، إذ هما حقيقة في الجلوس بين الأربع. نعم. بخلاف ما عداها. ما عداها يكون مجازا، لأنه كيف يجلس بين شفريها؟ ما أدري إيش يعني معنى مجازي، والحقيقة أولى بالأخذ يعني من المجاز. وقال غيره، غير من دقيق العيد، الأولى الرابع. إيه اللي هو إيش؟ نواحي الفرج الأربع. أها. نعم. طيب. طيب لواح الفرج أربعة. نعم. لأنه قابله حافظ على المقصود. لا. لأن قائله. لأن قائله حافظ. حافظ على المقصود. إيه. هكذا عندك محسن. حافظ. وهو تغيب الحشفة. لأن قائله. لأن قائله حافظ على المقصود. هكذا عندك حافظ. حافظ. على المقصود. إيه. وهو تغيب. وهو تغيب الحشفة. لا الجلوس بين المذكورات. لأنه المقصود هو التغيب الحشفة في هذا المكان، وليس مجرد الجلوس في هذا المكان يوجب الغسل. المراد تغيب الحشفة. نعم. لأنه بمجرده لا يوجب الغسل. يعني بمجرد الجلوس وحده بدون تغيب الحشفة لا يوجب الغسل. وابن دقيق العيد حافظ على حقيقة الجلوس. هذا اللي قال يعني عن جاء قال كناية عن الفرج، نظر إلى إيش؟ إلى تغيب الحشفة، حافظ على هذا، يعني تهتم بهذا، فقال يعني بين الفرج يعني المقصود التغيب الحشفة. أما ابن دقيق العيد لما قال بين شعبها الأربع يعني يديها ورجليها أو فخذاها ورجلاها، حافظ يعني اهتم بالجلوس. هو فعلا يجلس الرجل هكذا لما يريد الجامع، هكذا يجلس من المرأة، يعني ذهب إلى هذه الناحية. نعم. وابن دقيق العيد حافظ على حقيقة الجلوس. نعم. وهو وسيلة والجلوس وسيلة للجماع، يعني جلس هذا المجلس يعني سوف تحصل بعد ذلك عملية الجماع. والمحافظة على المقاصد أولى منها على الوسائل. على الوسائل. المقاصد هو الجماع، والوسائل هي الجلوس يعني. نعم. والجلوس والجهد غير معتبرين. نعم. لخروجهما مخرج الغالب. يعني هو ترى قد يكون الإنسان يجامع وهو جالس، وهو واقف عفوا، هو شرط الجلوس. وكذلك يبلغ الجهد، قد لا يبلغ الجهد، يعني ما يشعر بتعب، يعني قد لا يكون هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالأغلب، الأغلب أنه يجامع هو جالس، والأغلب أنه يحصل له جهد المجامع، فعبر به يعني جريا على الغالب. نعم. وفي الحديث وجوب الغسل بالوضوء. أيوة. وهو متفق عليه. إيه وإن لم ينزل. نعم. ويحصل بدخول الحشفة أو قدرها. أو قدرها من مقطوعه، اللي ما عنده حشفة مقطوعة، إذا دخل مقدار الحشفة يوجب الغسل. أو قدرها من مقطوعها في فرج قبل أو في دبن. فرج قبل أو دبن ولو بهيمة. نعم. من حي أو ميت. أو ميت، من حي أو ميت. نعم. صغير أو كبير. نعم. آدمي أو بهيمة. أي نعم. أنزل أو لم ينزل. أي نعم. حتى الصغير لو أولج الصغير يجب عليه الغسل، مع أنه دون التكليف، سن التكليف، لكن يجب على وليه أن يأمره بالغسل. نعم. سواء لف على ذكره خرقة ولو غليظة أم لا. أم لا، يعني ولو غليظة بحيث لا يشعر بالجماع، مو رقيقة يعني يحس بالجماع من وراه. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. نعم. أي في منامها، يعني تحتلم كما يحتلم الرجل يرى أنه قد جامع امرأة، قد ترى المرأة أنها جومعت. نعم. أي في منامه من أنه جامع فأنزل تغتسل. فسألت المرأة، قالت: يا رسول الله، المرأة يعني هي أم سليم، هي السائلة رضي الله عنها، أم أنس، يا رسول الله، المرأة ترى كما يرى الرجل، كما يرى الرجل. فقال رسول الله: إذا رأت الماء ترى في منامها كما ما يرى الرجل. إيه نعم. طيب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان، قال: نعم، إذا رأت الماء. إذا هي رأت الماء، فقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عن استحيا يعني. فأخبرتها قالت عائشة فجذبته فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال لها إن إذا رأيت الماء المني يعني. رواه الشيخان ولفظهما قالت أم سلمة جاءت أم سليم إذن أم سلمة ليست عائشة السائلة أم سليم نعم امرأة أبي طلحة إلى النبي أبو طلحة اسمه زيد نعم وطبعا أم سليم يعني لما يعني توفي أو قتل والد أنس بن مالك هي أم أنس تزوجها أبو طلحة نعم أنس بن مالك أنس بن مالك بن مالك بن النضر رضي الله عنه قتل استشهد فتزوج أخذ زوجته وتزوجها من أبو طلحة أم سليم نعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق يستحي ولا يستحي يجوز الأمر يجوز لا يستحي ويجوز لا يستحيي وقد قرئ بهما في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ولا يستحيي قراءته نعم يجوز هذا وهذا نعم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت نعم قال نعم إذا رأت الماء نعم ففيه دليل على وجوب الغسل بخروج المني نعم. وهو مجمع عليه خروج المني مجمع عليه أنه يجب الغسل ما حد خالف هو الخلاف كان لو جامع بدون إنزال لكن احنا قلنا الحديث منسوخ والجمهور على أنه خلاص يعني يجب الغسل نعم وهو مجمع عليه ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام إيه لا فرق نعم وغيرهما نعم ولو بلا سبب ولو بلا سبب ولو بلا جماع ولو بلا ولو خرج هكذا نعم أو بلا شهوة أو تلذذ أي نعم حتى ولو بلا شهوة هي الشهوة من علامات المني ولكن ليست العلامات محصورة بالشهوة قد يخرج بلا شهوة لأن له أوصاف معينة غير اللذة نعم من رجل أو امرأة كما مر ذلك أي نعم ثم قال رحمه الله وعن أبي سعيد سمرة بن جندب بضم الدال وفتحها الجندب هو بعض الجراد اسمه جندب نعم ابن هلال رضي الله عنه قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع على جنادب نعم من توضأ يوم الجمعة أيوة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت فيها لا فبها خطأ فيها فبها فبها نعم فبها يعني فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة الوضوء هكذا قدره يعني هو دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب إنما هو سنة فمن توضأ يوم الجمعة واكتفى بالوضوء فقد أخذ بالرخصة يعني جائز الوضوء بدون غسل يوم الجمعة يعني غسل الجمعة ليس بواجب وأما حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم أو مسلم يعني واجب يعني ثابت أو حق يعني وليس المراد الوجوب الشرعي بأنه يأثم بمعنى أنه يأثم لو ترك لهذا الحديث ومن اغتسل فالغسل أفضل هذا يدل على أنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني ليس هو مراد بواجب يعني وجوب بمعنى أنه فرض بدليل هذا الحديث نعم فبها أي فبالسنة أخذ أي بما جوزته من جوزته السنة من الرخصة بالاكتفاء بالإيش بالوضوء من الاقتصار على الوضوء نعم ونعمة أي الخصلة نعم ومن اغتسل معها فالغسل معها أفضل ومن اغتسل معها عندك معها محسن يعني من اغتسل معها يعني مع الرخصة مع الوضوء أضاف إلى الوضوء الغسل نعم فهذا أفضل فالغسل أفضل نعم فالغسل معها أفضل رواه الترمذي وحسنه الحديث صحيح يعني ثابت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا ونعمة فبها ونعمة هذا النحات يأتون به شاهد على أن فعل نعمة أو بس قد يحذف. والنعمة الرجل زيد مثلا، رجل فاعل نعمة وزيد هو المخصوص بالمدح، يقول مرات يحذف فاعل نعمة. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني نعمة السنة أو الرخصة محذوف. نعم هذا شاهد يأتون به النحاة في الكتب كتب النحاة. نعم. وفيه سن الغسل لمريد الجمعة. أيوة. وهو سنة مؤكدة يكره تركها. أيوة يكره تركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليها وطلبها من الناس. نعم. وأما خبر يعني هو كل مكان فيه اجتماع يسن له الاغتسال، الجمعة والعيد واستسقاء كسوف. نعم. وأما خبر غسل الجمعة أيوة. واجب على أيوة. كل محتلم. نعم. أي بالغ. أيوة. فأجيب عنه. أيوة. بحمله على الندب المؤكد يعني واجب، مثل ما تقول حقك واجب عليه. لما تقول للإنسان حقك واجب عليه، ما عملت معك الواجب، يعني الحق يعني أو كناية يعني أنه ينبغي أن يهتم المسلم بهذا الغسل، وليس المراد أنه فرض. بحمله على الندب المؤكد في حق مريد الجمعة كما تقول لصاحبك حقك واجب عليه. نعم. أي متأكد. نعم. ثم قال رحمه الله وعن أم المؤمنين. نعم. ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية رضي الله عنها قالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وضع النبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني الماء الذي يغتسل به للجنابة، بفتح الواو على الأشهر. إيه اسم للماء، فتح الواو اسم للماء، وبضمها اسم للفعل يعني عملية الوضوء. نعم. أي الماء المعد لاستعماله في أعضاء الوضوء. إيه نعم. والمراد هنا المعد لذلك، الماء المعد لأجل الوضوء. نعم. وللغسل من الجنابة، الماء المعد للغسل وللوضوء يسمى وضوءا. نعم. فأكفأ أي قلب النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه على يساره، يعني أكفأ الإناء بواسطة يمينه على باطن يساره، وضع الماء يعني أكفأه. نعم. كما أكفأ بيمينه عليها نفسها. نعم كذلك أخذ بيمينه وأكفأها على نفس يمينه. نعم. مرتين أو ثلاثة بالنصب على الظرف. هي رضي الله عنها توصف لنا كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. بالنصب على الظرف أو على المصدر المبين للعدد. إيه نعم. فأقيم العدد مقاما. مقام إيه نعم. اللي يقال مرتين يعني مرتين قيم العدد هو قال مرتين أو ثلاثة. يعني العدد هو ثلاثة أقيم مقام المصدر. نعم. كقوله فاجلدوهم 80 جلدا، يعني جلدوهما جلدا، اجلدوهما جلدا، فأقيم 80 هذا العدد مقام المصدر وهو جلدا. هذا نائب عن المصدر، نائب عن المصدر يأخذ حكم المصدر في وجوب النصب. نعم. أي أكفأ على يساره. كن ضربته شوطا، أحيانا يكون ينوب عن المصدر إما العدد وإما الآلة، ضربته صوتا أو عصا يعني ضرب صوتا. نعم. أي أكفأ على يساره إكفاء مرتين أو ثلاثة. أكفأ إكفاء هذا هو المصدر، فحذف وأقيم مرتين أو ثلاثة مقامه، مقام المصدر. طيب. ثم تمضمض واستنشق وتقدم بيانهما، كيفية تقدم معنا كيفية المضمضة والاستنشاق. وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض أي أفرغ على رأسه الماء. نعم. ثم غسل جسده. نعم. ثم تنحى أي فارغ. ثم تنحى بعد أن غسل جسده، يعني انتقل عن مكانه الذي كان واقفا عليه للاغتسال فغسل قدميه. أي فارق موضعه فغسل. نعم. رجليه. يعني في هذا الحديث حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم أخر غسل القدمين بعد الاغتسال، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الاغتسال وضوءا كاملا، وضوءه للصلاة كما ورد في بعض الروايات، وضوءه للصلاة يعني كامل. وهنا الحديث حديث ميمونة يدل على أنه أخر القدم. العلماء عن الشافعية جمعوا بين الاثنين، قال إذا كانت الأرض صلبتان كالبلاط ونحوه مثلا يغسل قدميه، يعني عند الوضوء يتوضأ وضوء كامل ويغسل قدميه لأنه لا يترشح عليهما شيء حتى يغسل مرة أخرى. أما إذا كانت الأرض رخوة تراب رمل مثلا لا يغسل قدميه مع الوضوء، يتوضأ وضوء بدون غسل قدميه ثم يغسل جسده ثم يتنحى ويغسل قدميه آخر غسل القدمين، لأن لما تكون الأرض رخوة أو كتراب ورمل مثلا يتطاير على رجليه من الطين ومن الرمل فيحتاج إلى إزالة ذلك فيما بعد، أجل هذا يؤخر غسل القدمين. أما إذا الأرض صلبة لا ما يحتاج، يتوضأ وضوء كامل يعني بأن يغسل قدميه. نعم. فأتيته بخرقة فلم يردها. فلم يردها يعني ما أخذها، ما هو لم يردها، لم يردها يعني أخذها، أخذها لكن لم يردها يعني لم يعني امتنع من أخذها. من الإرادة لا من الرد. وفي رواية فأتيته بمنديل بكسر الميم بدل خرقة. فرده وجعل ينفض الماء بيده. هذا أتيته بمنديل فرده يمنع أن يكون، بعضهم قال فلم يردها يمنع هذا، هذا هذه الرواية تمنع هذا. نعم. رواه الشيخان. وفيه سن ترك التنشيف. عند الشافعية سن الإنسان أن لا ينشف أعضاءه بعد الوضوء والغسل إلا لحاجة أو لعذر، مثلا كان تحسس أو شدة برد مثلا يخاف أنه مثلا الماء ببرودة الماء يعني يؤذي أعضاءه أو شدة الحر، لأجل الحاجة العذر ينشف، إذا لم يكن هناك عذر لا ينشف، يكره التنشيف. وقيل خلاف الأولى، عندنا قولان، قول بالكراهة قول بخلاف الأولى. نعم. بالنسبة للاغتسال أنه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منديل أو يعني ينشف به. نعم. وهو الصحيح عندنا. أيوه. وفيه أنه لا بأس بنفض اليد بعد الغسل. نفض هكذا ليس هكذا، لأنه ينفض يديه، إنما ينفض يديه بيديه بأن يمسح الماء عن يديه ويكتفي بهذا عن المنديل. نعم. والراجح في الروضة والمجموع أنه مباح. ها والراجح عن إيش؟ المنديل أنه لا بأس بنفض اليد بعد. بنفض اليد إيه، الراجح أن نفض اليدين ليس بمكروه، مباح. أنه مباح يستوي في تركه وفعله. يستوي فيه تركه وفعله، هكذا أصلح العبارة. يستوي فيه تركه وفعله. إن شاء نفض أو مسح، يعني بمسح مسح الماء بيديه، وإن شاء تركه، يعني هذا مباح وهذا مباح. وفيه سن التنحي من المغتسل لغسل القدمين. نعم. سواء أكمل وضوءه قبل الغسل أم لا. نعم. وسكت فيه عن مسح الرأس. في الحديث هذا ما وجد، ما لا يوجد مسح أنه مسح رأسه. نعم. لأنه مذكور في خبر آخر، في حديث آخر أنه مسح برأسه. نعم. أو لأنه اكتفى عنه بالإفاضة على أو رأسه. أنه اكتفى عن مسح الرأس في الوضوء بغسل الرأس. نعم. وفي قوله ثم تنحى. أيوة. إشعار بتأخير خبر غسل القدمين. بتأخير أنك لا محسن تأخير ما في خبر بتأخير غسل القدمين. إشعار بتأخير غسل القدمين. أيه. وهو محصل للغرض من سن الوضوء لغسل الجنابة. أيه. طبعا هو يسن الوضوء لغسل الجنابة. طيب لو أخر غسل القدمين بعد الغسل، يعني اكتفى أنه توضى غسل وجهه ويديه ولكنه لم يغسل قدميه، هذا الوضوء يعني بدون غسل القدمين محصل للسنة، يعني يقال أنه توضأ حتى لو أخر غسل القدمين. لكن أنا ذكرت لكم الجمع بين الروايتين. نعم. وهو محصن للغرض من سن الوضوء لغسل الجنابة. نعم. لكن تقديمه على الإفاضة أولى. أولى. أي نعم. كما هو ظاهر قول عائشة في خبر. نعم. إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه. وتوضأ وضوءه للصلاة. أي نعم. يعني غسل. يعني كامل. حتى في الزبد قال ثم الوضوء والرجل لن تؤخر. نعم. ثم اغتسل. أيوة. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أي تتعاقب أيدينا فيه. وفي دليل على أن الرجل والمرأة لا بأس أن يختلف من إناء واحد. بعضهم نهى أن الرجل يتوضأ أو يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. هذا عند غير الشافعية، عند الحنابلة ونحو. أما عند الشافعية لا بأس. نعم. زاد ابن حبان: وتلتقي من الجنابة. وتلتقي. نعم. تغتسل وتلتقي أيدينا بدل وتختلف أيدينا. نغتسل من الجنابة. كان يغتسلان غسل الجنابة. متعلق بأغتسل من الجنابة. نعم. رواه الشيخان وابن حبان. وفيه جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد. نعم. واغتسال المرأة بفضل الرجل وبالعكس. نعم. وهو مجمع عليه في الأولين. يعني اللي هو إيش؟ اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد في آن واحد، هذا مجمع عليه. لكن اغتسال الرجل بفضل المرأة هذا هو اللي، أو المرأة بفضل، هذا هو المختلف فيه. وعليه جمهور العلماء الثالث ولا كراهة فيه عندنا عند الشافعي. نعم. ثم قال: صلى الله عليه وسلم.